يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يقع في بعض المدارس أن الطلاب يأتون بالحب والعلك ولما في ذلك من الإساءة للمدرسة تتم مصادرة هذه الأشياء، فكيف نصنع بها حيث إن بعض المدارس توضع هذه الأشياء عند الوكلاء فيأكلها بعض المدرسين، وهناك من يضعها كلها في المزبلة، فما الحكم في ذلك؟ أما وضعها في المزبلة فلا يجوز، وأما الإجراء الذي يتخذ نحوها هذا له نظام عند وزارة التربية والتعليم. نعم.